الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسنقرأ إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا اليوم في هذا الكتاب، كتاب التسهيل لابن جزي، وستكون القراءة من هذه الطبعة التي بين أيديكم وهي طبعة دار الضياء، والفروق المؤثرة بين الطبعتين يمكن أن نعرفها من خلال المقارنة أثناء القراءة، فإذا وردت مواضع فيها فروق ذات أثر فيمكن أن تذكر، مع أن هذه الطبعة التي بين أيديكم ذكر محققها أنه رجع إلى 8 نسخ خطية كما ذكرت سابقا، أما الطبعة الأخرى التي طبعت بدار البيان في الشارقة فهذه يقولون إنهم رجعوا إلى 5 نسخ خطية، 3 أصلية وما زاد فهو فرعي، وهذه النسخ بمجموعها تشترك الطبعتان في نسختين خطيتين فقط، بل في نسخة ونصف من هذه النسخ، اشتركوا في نسخة، نسخة الخزانة الحسينية، فرجعوا إلى هذه النسخة الخطية في المجلد 2 من بداية سورة مريم إلى نهاية الكتاب، هذا الذي اشتركت فيه النسختان، أما الجزء الأول فهذا انفردت فيه طبعة الضياء، دار الضياء، كما اشتركت النسختان في نسخة أخرى ناقصة من أولها، والنقص ليس بكثير، فالمشترك لا يتجاوز النسخة ونصف النسخة، وعلى هذا تكون طبعة دار البيان قد رجعت إلى 3 نسخ لم ترجع إليها طبعة الضياء، وأما طبعة الضياء فتكون قد زادت بنحو 7 نسخ، بنحو 6 نسخ على دار البيان. وعلى كل حال سيتبين من خلال القراءة إن شاء الله تعالى والمقارنة حال هذه النسخ، حال هذه الطبعات، وقد ذكر لي أحد الأخوان في المرة الماضية بأن الذين طبعوا هذه الطبعة، طبعة دار البيان، أنهم استرجعوها من المراكز التي وضعوها عندهم لأنهم عرفوا أخطاء واكتشفوا عيوبا لا يحسن معها توزيع النسخة، هكذا قال. وكما قلت لكم من قبل بأن الكتاب لم يلقى الخدمة اللائقة به، كل هذه الطبعات لا تليق بكتاب بهذه المنزلة. قبل أن نبدأ بالقراءة أود أن أذكر بأمر ينفع طلاب العلم إن شاء الله، حيث يبدأون بداية صحيحة، ومن لم يكن له عهد بذلك فيمكن أن تكون هذه بداية يتعلم معها القراءة النافعة. هذا الكتاب هو خزانة في علم التفسير، ومن ضبطه وأتقنه فإنه سيضبط علم التفسير إذا درس بطريقة صحيحة. هذا الكتاب فيه من الأقوال والتأصيل والترجيح والقواعد والتعليل ما يصلح معه أن يكون أصلا لطالب العلم، يعلق عليه ويضيف إليه ويرجع إليه ويتعاهده، فلا بد من ضبط. ولذلك يحسن أولا أن تقرأ الكتاب القدر الذي تتوقع أن يشرح، أن تقرأ ذلك ابتداء قبل أن تأتي، قراءة فاحصة دقيقة تتأمل فيها عبارات المؤلف وما قد يشكل منها، ثم أيضا تدون الفوائد التي تمر بك من كلام المؤلف وتصنفها. هذا بالإضافة إلى أن المؤلف رحمه الله ذكر في مقدمته طريقته وما يعبر به عن الأقوال مما يبين به عن رأيه فيها من الترجيح، فهذه العبارات المتفاوتة لها دلالات عند المؤلف، فتستطيع أن تحدد هذه العبارات إما بدفتر تجعل كل عبارة في رأس صفحة، أو تجعل ذلك في نسخة إلكترونية إذا كنت تتابع فيها، أو بعد ذلك ترجع إليها وتضع الأمثلة والتطبيقات لكل نوع من هذه العبارات التي يعبر بها عن الأقوال. هذا من جهة. كذلك أيضا حينما يذكر في المقدمات، المؤلف يذكر أشياء في علوم القرآن، وهذه العلوم مبثوثة، كما أنه يتحدث عن علوم تضمنها القرآن وهذا أيضا مبثوث في التفسير، كما أنه يذكر أيضا في المقدمة أنه يبين عن لطائف قد تلقاها من أفواه الشيوخ أو استنبطها هو، استخرجها بنفسه، فهذه تجدها مبثوثة في الكتاب. فلو أنك صنفت الكتاب بهذه الطريقة ثم بعد ذلك ما يمر بك يمكن أن تلحقه بالنوع الذي يليق به. الكتاب مليء بالعلم. سئل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وهو معروف بطريقته الدقيقة في القراءة قبل أن تأتي هذه البرامج، فهو حينما يؤلف في جزئية دقيقة في العلم يذكر معلومات من كتب كثيرة، ليست هذه الكتب بمضان لهذه المسألة. والسبب في ذلك هو أنه يقرأ قراءة فاحصة ثم بعد ذلك يقيد الفوائد ويصنفها، فإذا جاء يؤلف في مسألة دقيقة يكون قد اجتمع له من العلم أشياء كثيرة في هذه المسألة مما قد تفرق في بطون الكتب. وقد سأله بعض طلاب العلم ماذا أدون إذا قرأت، فقال هذا يختلف كل بحسبه، وهذا صحيح. فالإنسان الذي يقرأه خالي الذهن قد لا يجد شيئا يقيده، وإنما لربما يقيد أشياء يسيرة محدودة من القضايا البارزة. أما طالب العلم الذي يقرأ قراءة دقيقة ويتأمل ويعرف القواعد والضوابط وطرق الترجيح وكذلك أيضا ما يتصل باللطائف واللفتات البلاغية والملح، هذا بالإضافة إلى قضايا كثيرة تتعلق بتطبيقات على علوم القرآن بأنواعها المختلفة، تجد ذلك في هذا الكتاب، فتستطيع أن تستخرج من هذا الكتاب كتابا آخر في فنون علوم القرآن، كما أنك تستطيع أيضا أن تدرس هذا الكتاب دراسة نقدية، بمعنى أنك لو قرأته هكذا قراءة مجردة أنك ستقول إن المؤلف يذكر كذا ويذكر كذا ويعلل بكذا ويرجح بكذا إلى آخره، لكن حينما تقرأ هذا الكتاب مع مقدمته والمقدمات التي ذكرها ثم تنظر في التطبيقات وهل ما ذكره قد سار عليه بدقة أو لا، النقولات التي ينقلها العزو، كل هذه الأشياء فبها يتبين جوانب من الكتاب قد لا تظهر لمن يقرأ قراءة سطحية. لذلك أنا أدعو من البداية أن تكون لنا قراءة قبل أن نأتي، ثم بعد ذلك نقيد ما نحتاج إليه من الفوائد، ثم بعد ذلك يراجع ما كتب وما قرأ، فهذه ثلاث قراءات. فإذا انتهى من الكتاب أعاده وراجعه، بهذا ينتفع إن شاء الله تعالى. أرجو في قراءتنا هذه أن يتحقق ما نؤمله من كون هذه الطريقة التي نسير عليها إن شاء الله طريقة تعليمية لطلاب العلم ينتفعون بها وتربي الملكة ويتعلم كيف يتعامل مع عبارات أهل العلم وكيف يتعامل مع أقوالهم، وهذا هو الذي يحتاج إليه بالنسبة لطلاب العلم. كثير من كتب وكثير من دروس التفسير لا تعنى بهذا في الجامعات أو الدروس التي في المساجد، قد تذكر الأقوال ولكن يعطى هؤلاء الطلاب النتائج مباشرة ولا يعرفون كيف توصل هذا الذي يعلمهم إلى هذا إلى هذه النتيجة، ومن ثم يكون غاية ما هنالك أقوال تحفظ ثم بعد ذلك تنسى بعد حين، والله المستعان. هذا الكتاب كما سبق في المجلس الماضي يشتمل على مقدمة في علوم القرآن، هذه المقدمة تصلح أن تدرس على سبيل الاستقلال، يعني كأنها دورة في علوم القرآن. والقسم الثاني، المقدمة الثانية، هي في الغريب، غريب القرآن، وهذه أيضا بمنزلة كتاب في الغريب، حيث إن المؤلف رحمه الله ذكر ما يقرب من 600 لفظة في الغريب، والباقي مبثوث في الكتاب. يعني لو أردت أن تكمل هذه المقدمة في الغريب من الكتاب لخرج من ذلك مادة كاملة في غريب القرآن على دقة المؤلف رحمه الله، يعني تستطيع أن تضم إلى المقدمة أشياء مبثوثة في الكتاب مفرقة، ثم بعد ذلك يكتمل عندك مادة جيدة في الغريب، لأن المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة ذكر الألفاظ التي يكثر دورانها والباقي في مواضعه في الكتاب. وأحد العلماء من الشناقطة

ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار، ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، وكل أحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه، وكلا وعد الله الحسنى. فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في سلك فريقهم، وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت به مسلكا نافعا، إذ جعلته وجيزا جامعا قصدت به أربعة مقاصد تتضمن أربع فوائد. طيب، هذه المقدمة في بعض الطبعات القديمة ابتدأها الناسخ بجملة فيها شيء من العبارة التي تخل بالاعتقاد، قد أشرت إلى ذلك في المرة الماضية. كان معكم أحد منكم الطبعة القديمة أو شيء من الطبعات القديمة، فقد يجد في بعض هذه الطبعات كلاما للناسخ يتوسل فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فيما يتصل بالمقدمات ينبغي أن يعلم طالب العلم أن شرح مثل هذه العبارات الواضحة أو شرح البسملة والحمدلة وما إلى ذلك مما يطول به الشرح أن هذا غير صحيح، فهذا يقطع على طلاب العلم الزمان ويطول عليهم المدة في دراسة العلوم، تتحول الكتب المختصرة إلى مطولات موسعة يشرح فيها ما هو خارج عن المقصود، هذا غير صحيح، وإنما يشرح ما يحتاج إلى شرح. تكلم المؤلف رحمه الله هنا عن شرف علم التفسير، وأن علم القرآن هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا. فهذه الكلمات يذكر فيها، يعبر بها عن شرف هذا العلم الذي قد أعرض عنه أكثرنا. نجد أن طلاب العلم يعنون بدراسة المتون في مختلف العلوم ويتفحصونها ويستشرحون كل عبارة فيها، ولكن إذا نظرت إلى الحال مع القرآن تجد أن ذلك في غاية التقصير، وأن العمر يذهب من أوله إلى آخره، ولربما لم يدرس الواحد منا كتابا مختصرا في تفسير القرآن، وهذا ليس له تفسير فيما أفهم إلا أن ذلك من عمل الشيطان. هنا بقوله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال ابن عباس رضي الله عنهما المعرفة بالقرآن، المعرفة بالقرآن يعني بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله، وجاء عنه فإنه يعني التفسير، من يؤتى الحكمة يعني التفسير. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قراءة القرآن والفكرة فيه، وجاء هذا عن جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وقتادة، والله تبارك وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول عمرو بن مرة رحمه الله ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني، لأني سمعت الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وجاء أيضا عن الحسن البصري رحمه الله ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن تعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي يهذ الشعر هذا. وكلام أهل العلم في هذا كثير. أصبهاني رحمه الله يذكر أن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان هي تفسير القرآن، ثم يبين ذلك بأن شرف الصناعة إما بشرف موضوعها مثل الصياغة فهي أشرف من الدباغة، لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة، وهما أشرف من موضوع الدباغة الذي هو جلد الميتة، وإما بشرف غرضها مثل صناعة الطب فإنها أشرف من صناعة الكناسة، لأن غرض الطب إفادة الصحة وغرض الكناسة تنظيف المستراح أعزكم الله. قال: وإما لشدة الحاجة إليه كالفقه، فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطب، إذ ما من واقعة من الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه، لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين، بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات. يقول: إذا عرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث، أما من جهة الموضوع فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، إلى أن يقول: وأما من جهة الغرض فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى، وأما من جهة شدة الحاجة فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى. ويقول الشعبي رحمه الله: رحل مسروق ابن الأجدع إلى البصرة في تفسير آية، فقيل له إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها. ويقول صاحب البرهان: وإنما يفهم بعض معانيه ويطلع على أسراره ومبانيه من قوي نظره واتسع مجاله في الفكر وتدبره وامتد باعه ورق طباعه وامتد في فنون الأدب وأحاط بلغة العرب، في كلام طويل يرجع إليه في مقدمته لكتاب البرهان. كما يذكر أيضا الحرالي رحمه الله بأن أكمل العلماء من وهبه الله تعالى فهما في كلامه ووعيا عن كتابه وتبصرة في الفرقان وإحاطة بما شاء من علوم القرآن، إلى أن يقول: ينقل قول الإمام الشافعي رحمه الله بأن جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن، وجميع القرآن شرح لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، إلى آخر ما ذكر. ونقل عن سفيان ابن عيينة في قوله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أحرمهم فهم القرآن، أحرمهم فهم القرآن. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام في قلب مؤمن أبدا. وجاء عن عبد العزيز الكناني، عبد العزيز بن يحيى رحمه الله: مثل علم القرآن مثل الأسد لا يمكن من غيله سواه. غيل الأسد هو المكان الذي يأوي إليه، المكان شجر ملتف يأوي إليه الأسد. ويقول ذو النون المصري: أبى الله عز وجل إلا أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن. وجاء عن الحسن رحمه الله: علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال. كلام أهل العلم في هذا كثير على كل حال، لكن ما ذكر فيه الكفاية. فالإقبال على القرآن والاشتغال به وبتدبره وبتفهمه والنظر في تفسيره ينبغي أن يكون هو المقدم، ولا يحسن بالمؤمن فضلا عن طالب العلم أن يكون خالي الوفاض من علم القرآن ومن معانيه ومن تفسيره، وأن لا يكون من برامجه اليومية القراءة لكتاب الله تبارك وتعالى والتدبر والتفهم، والله المستعان. هنا يقول المؤلف رحمه الله عن المؤلفين في التفسير، يقول: فمنهم من آثر الاختصار، يعني يتحدث عن المفسرين الذين كانوا قبله، منهم من آثر الاختصار، هذا كما فعل الواحدي رحمه الله في كتابه الوجيز. الواحدي توفى 468 للهجرة، له ثلاثة كتب في التفسير، له كتاب مختصر وله كتاب متوسط وله كتاب توسع فيه. قال: ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار، يعني ألف المجلدات، وهؤلاء كثير، كالقرطبي المتوفى سنة 71 و600 وكتابه مشهور ومعروف. يقول: ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، يعني تكلم على جوانب معينة، كمن تكلم مثلا على أحكام القرآن، والذين ألفوا في أحكام القرآن كثير، وكثير من هؤلاء يقتصرون على الآيات المباشرة في الأحكام. القرطبي رحمه الله ألف الجامع لأحكام القرآن، لكنه لم يقتصر على آيات الأحكام، بل فسر القرآن كله، ولكن من هؤلاء من اقتصر على آيات الأحكام كالجصاص متوفى سنة 70 و300، وكذلك أيضا الذين ألفوا في جوانب معينة مما يتصل بالقرآن وتفسيره أو معانيه، مثل أصحاب المعاني، معاني القرآن، أمثال الفراء والزجاج وغير هؤلاء. يقول: ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، يعني مثل أولئك الذين ذكروا الأقوال وأكثروا منها في كتبهم، كالكتب المتقدمة التي تذكر الروايات فقط، كتفسير عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله توفى سنة 211، وأيضا ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المسير يجمع في الآية الواحدة أقوالا كثيرة، وإن كان لا يعنى بذكر الروايات، ولكنه يعنى بجمع الأقوال، ولو كانت هذه الأقوال من قبيل اختلاف التنوع، يعني لو كانت ترجع إلى معنى واحد. يقول: ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، مثل ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز، عطية في سنة 542، وإذا قرأت في هذا الكتاب تجد في نفسك انبعاثا لا تستطيع رده، أن هذا الكتاب يصلح أن يسمى المحرر الوجيز، على ما فيه من مخالفات في الاعتقاد، لكنه حرر العبارة وكتبه بطريقة دقيقة، لم يتوسع في جانب من الجوانب، وإنما جاء به في حال من الاعتدال مع اختصار العبارة. يقول: وكل أحد سلك طريق النحاه وذهب مذهبا ارتضاه، يعني هذا من أدب ابن جزي رحمه الله مع العلماء الذين سبقوه بالتأليف في التفسير. يقول: وكل وعد الله الحسنى، ثم ذكر أنه صنف هذا الكتاب في تفسير القرآن وسائر ما يتعلق به من العلوم. ماذا يقصد بهذا؟ وتفسير للقرآن، وأيضا ألفه في تفسير القرآن وسائر ما يتعلق به من العلوم. علوم ماذا؟ علوم القرآن. لأنه يقول بعد ذلك في الصفحة المقابلة، يقول: ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللبابة المرغوبة فيه. يعني أنك تجد في هذا الكتاب التفسير وتجد فيه أيضا علوم القرآن، وهذا ما أشرت إليه في البداية. لو أن هذه جمعت فإنك تخرج من ذلك بفوائد كثيرة متنوعة في أبواب شتى من أبواب علوم القرآن. وهو يذكر هذه العلوم في المقدمة، وسيأتي ذلك إن شاء الله. على كل حال، المؤلف يعنى بهذا الكتاب بأمرين: بالتفسير، كما يعنى أيضا بعلوم القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. هل في فروقات يا محمد؟ ما في فروقات مؤثرة ولا مطابق؟ فروقات غير مؤثرة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين. فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها، ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه، من غير إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة. الآن الفائدة الأولى أن يجمع كثيرا من العلم في كتاب يختصره ويقربه لطلاب العلم، وهذا كما أراد الواحد رحمه الله من كتابه الوجيز الذي أشرت إليه آنفا، حيث قصد الواحد إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من تناوله كما يقول، ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه. يقول: وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا، يعني في الأسلوب، تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنوه طويلا فلم يغني عنهم أحد فتيلا. يقول: ناس من زمان يتمنون أن يحصلوا على مختصر في التفسير قريب التناول. يقول: فحققت لهم هذه الأمنية. هذا الواحد. ابن جزي رحمه الله في هذه المقدمة أو الفائدة الأولى التي ذكر فيها مقصوده من تأليف الكتاب، ذكر هذا الجانب أنه ألف ليختصر ويقرب لطلاب العلم. وعلى كل حال، هذه الفنون من فنون علوم القرآن التي أيضا ضمنها في هذا الكتاب هي التي سيذكرها في الباب الرابع من المقدمة. أجد هذا في صفحة 72. نعم، الفائدة الثانية. أحسن الله إليكم. الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، لأنها من بنات صدري ونتائج فكري، أو مما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. نعم، في المجلس الماضي ذكرت لكم بعض اللطائف من الكتاب وبعض ما يستملح، مثلا في قوله تبارك وتعالى عن يوسف صلى الله عليه وسلم في ذكر منة الله عز وجل عليه حينما أخرجه من السجن: أخرجني من السجن، وما قال من الجب، لماذا؟ وهكذا أيضا وجه التعبير في قصة هود وشعيب عليهما السلام بقوله: ولما جاء أمرنا، وفي قصة صالح ولوط فلما جاء أمرنا، هذا يسمونه المتشابه اللفظي. المتشابه اللفظي يعني أن الموضع فيه تشابه في اللفظ إلا أنه يوجد فروقات يسيرة. ما وجه هذه الفروقات؟ يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لماذا في الظهور يعني على السد الصعود والتسلق قال فما استطاعوا أن يظهروا، وفي النقب قال وما استطاعوا له نقبة، وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى عن الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وقال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وقال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وقال بعد أن أخبره ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فحذفت التاء. ما وجه ذلك؟ في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال في آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لماذا اختلف التعبير بين آية الأنفال وآية آل عمران؟ وهكذا في أمثلة كثيرة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، وفي الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فما وجه ذلك؟ هذا يسمونه المتشابه اللفظي. المتشابه اللفظي يعني تشابه في الألفاظ. هناك من يوجه مثل هذه المتشابهات، هناك كتب مختصة بهذا كما فعل كرماني في كتابه البرهان متشابه القرآن، وكذلك أيضا الغرناطي في كتابه ملاك التأويل، وكذلك أيضا الإسكافي في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل، وكذلك أيضا زكريا الأنصاري له كتاب في متشابه القرآن. وهناك من المفسرين من يعنون بهذا، والعادة أن الذين يعنون به هم من لهم من يكون لهم عناية بالبلاغة، جوانب البلاغية. ابن جوزي رحمه الله يتطرق لمثل هذه الأشياء، فهو يقول أودعته هذه اللطائف وذكرت لكم بعض الأمثلة الأخرى غير البلاغية. يعني مثلا في قوله كل في فلك، يقول تقرأ بالمقلوب أيضا لو بدأت من الحرف الأخير، كل في فلك اقرأها من آخر حرف، كل في فلك، أليس كذلك؟ وهكذا أيضا وربك فكبر، إذا قرأتها من الحرف الأخير كانت نفس القراءة نفس النتيجة. فهذا من هذه اللطائف التي يشير إليها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الفائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. نعم، هذا تجده ظاهرا في هذا الكتاب، وإن شاء الله تعالى ونحن نقرأ في تفسير الآيات سنقف على مواضع كثيرة مما يذكره أو يشير إليه في هذه المقدمة. اقرأ ما شئت من كلام المفسرين ومن اختلافهم وأقاويلهم، ثم إذا نظرت في عبارته في كثير من المواضع تجد عبارة في غاية الدقة وتعبر عن المعنى يفصل فيها بين تلك الأقاويل ويوضح هذه المواضع المشكلة بعبارات وجيزة. انظر مثلا في أي موضع يشكل عليك، انظر في كتب التفسير. لو قلنا مثلا الآية التي يذكر العلماء أنها الأكثر إشكالا من جهة الإعراب والمعنى، وهي آية المائدة. المائدة، آية المائدة في الوصية في أو الشهادة على الوصية في السفر: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. ارجع إلى كلامه في هذه الآية وانظر كيف فصل، ذكر الأقوال ثم بعد ذلك انظر كيف يرجح. نعم، أحسن الله إليكم. الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح، وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد. ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. نعم، على كل حال هذه الأقوال يذكرها في كتابه هذا ويرجح غالبا، وإن كان في بعض المواضع يترك الترجيح. وقد لا يكون من اليسير على العالم أن يرجح في كل موضع، لأنه كما سترون تبقى بعض الأقوال أحيانا متقاربة في القوة والاحتمال، ولربما نجد أن بعض الأقوال له ما يؤيده من القرائن أو السياق، وللقول الآخر أيضا مثل ذلك، مما يصعب معه الترجيح. وقد لا يمكن في الوقت نفسه الجمع بين هذه الأقوال. نعم، أحسن الله إليكم. وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول، فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهدته. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين. طيب، هذه اصطلاحاته التي أشرت إليها في أول الكلام، فمثل هذا لو أنه روعي أثناء القراءة وضبط وأحيلت إليه تطبيقات وأمثلة، يعني مثلا حينما يقول فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، يعني إذا قال هذا خطأ أو باطل فمعنى ذلك أنه في غاية الضعف عنده، خطأ أو باطل، فهذا الذي يكون بهذه المثابة معناها أنه في غاية الاستبعاد. ما يقول فيه أنه خطأ على سبيل المثال في قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، يقول وقال قوم لا يعبأ بقولهم، وذكر القول ثم قال وهذا خطأ. في قوله تبارك وتعالى في نكاح زوجات الآباء إنه كان فاحشة ومقتا، يقول وقال المبرد هي زائدة وذلك خطأ، يقصد زائدة كان، إنه كان فاحشة، المبرد يقول كان هذه زائدة يعني إعرابا، يعني إنه فاحشة وساء سبيلا. فكان هذه عند المبرد زائدة فيقول هذا خطأ. طبعا هو حينما يقول خطأ أو هذا باطل أو هذا ضعيف أو غير ذلك عادة يعلل بعده، يقول لأنه مثلا، يعني مثلا في هذا الموضوع ماذا سيقول؟ سيقول لأنه الأصل عدم الزيادة، الأصل عدم الزيادة، فهو يعلل دائما ولا يحكم فقط بالضعف ويترك القارئ يبحث عن علة ذلك. مثلا فيما قال بأنه باطل، لما تكلم عن سبب أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة، يعني ما الذي دعاه إلى الأكل من الشجرة، ذكر كلاما قال وقيل بأنه سكر من خمر الجنة، سكر من خمر الجنة فأكل من الشجرة يعني ولم يشعر، يقول وهذا باطل. طبعا هو لماذا يقول هذا باطل؟ يعلل يقول لأن خمر الجنة لا يسكر. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم ما موقعه؟ هل هو منادى؟ ذكر قول من قال بأنه منادى، قال وهو باطل، وهو باطل. لاحظ فالسابق أن آدم عليه الصلاة والسلام سكر من خمر الجنة، قال وهذا باطل، وهذا أيضا قال فيه كذلك. يقول ثم ما أقول فيه إنه ضعيف، إنه ضعيف مثاله لما تكلم على ترتيب السور في المقدمات، يقول وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في مسألة ترتيب السور، هل هو توقيفي أو أنه اجتهادي؟ فهو يقول هذا ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. في كلامه على قوله تبارك وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها، لاحظ المؤلف مالكي رحمه الله يقول استدل المالكية بهذه الآية على قبول قول المقتول فلان قتلني وهو ضعيف، حكم عليه بالضعف. يعني المالكية يقولون إن هذا الرجل الذي يتشحط في دمه حينما يقول وهو في رمقه الأخير فلان قتلني، تكون الدنيا قد جعلها خلف ظهره، فهو لا يتحرى في هذا الموضع الكذب ولا يطلبه، وإنما لا يقول إلا الحق. فهو يستدل، المالكية يستدلون بقصة القتيل الذي أمر موسى صلى الله عليه وسلم أن يضرب بجزء من البقرة فأحياه الله عز وجل فأخبرهم عن قاتله، فهو يرد عليهم ابن جزي رحمه الله ويقول هذا ضعيف. لماذا اعتبره كذلك؟ قال هذا مات وشاهد الحقائق وعاين الأمور المغيبة، بخلاف هذا الذي لم يفارق الدنيا بعد فإن الحال تختلف. فالمقصود أن هذه أمثلة على هذه العبارات التي يعبر بها. يقول أو بعيد، إذا قال إنه ضعيف أو بعيد، يعني هذا كله بمنزلة واحدة. في قوله تبارك وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، من هؤلاء الشياطين؟ بعضهم يقول شياطين الجن، يقول وهو بعيد. في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، الفرقان ما هو؟ ما المراد به؟ يقول وقيل آتينا موسى التوراة وآتينا محمدا الفرقان، يقول وهذا بعيد. يقول ثم ما أقول إن غيره أرجح منه، من أمثلته في قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، يقول قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ثم ذكر ابن جزي رحمه الله أقوالا أخرى ثم قال والأول أرجح، والأول أرجح. وهكذا في قوله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذكر أنهم اليهود والنصارى، أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، ثم ذكر أقوالا أخرى ثم قال والأول أرجح. كذلك يقول أو أقوى من أمثلته في قوله تبارك وتعالى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هنا فهو في الآخرة أعمى، هل هذه صفة له أنه في الآخرة يكون أعمى فاقد البصر، أو أنها أفعل تفضيل يعني هو في الآخرة أعظم عمى أكثر عمى مما كان عليه في الدنيا حيث كان أعمى عن الهدى والحق؟ يقول ويجوز في أعمى الثاني أن يكون صفة للأول وأن يكون من الأفعال التي للتفضيل وهذا أقوى، يعني أنه أكثر عمى. وهكذا في قوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. يقول فيه وجهان، أحدهما أن تكون مخاطبة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يعني الله تبارك وتعالى يقول هؤلاء الكفار إذا لم يستجيبوا لكم بعد هذه البراهين فاعلموا أنتم وتيقنوا أن هذا القرآن أنزل بعلم الله تبارك وتعالى وأنه من عنده. الثاني أن يكون خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، يعني يقول لهم إن لم تستجب لكم هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله فاعلموا أن القرآن حق أنه منزل من عند الله. يقول وهذا أقوى من الأول، يقول هذا أقوى من الأول. يقول أو أظهر من الأمثلة في قوله تبارك وتعالى أو في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم هنا يقول فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم، ويحتمل معنيين، أن يكون بمعنى لعين وطريد، وهذا يناسب إبليس، والأول أظهر، الأول أظهر. كذلك في قوله تبارك وتعالى يخادعون، يخادعون الله، يقول أن يفعلون فعل المخادع، إلى أن قال وقيل معناه يخدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. يقول أو أشهر من أمثلته في قوله تبارك وتعالى الوصية للوالدين والأقربين، يقول الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث ثم نسختها آية المواريث، وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض، والأول أشهر، والأول أشهر. هذه أمثلة لعباراته التي يذكر في المقدمة كيف يعبر عن الأقوال مما يبين منزلتها من قوة وضعف، فهذا من كلامه رحمه الله وتطبيقاته في هذا الكتاب. يقول ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا. هنا يقول في الحامش في نسخة أو ما أقول فيه، هذه أوضح العبارة، هذه مع التي ذكرها صحيحة، لكن لو أنه اعتمد التي في النسخة الأخرى أو ما أقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهدته، يعني يقول أنا إذا أضفت القول إلى قائله فأكون قد خرجت من عهدتي، هذا قال به فلان. واضح العبارة هنا التي في النسخة التي ذكرها في الهامش، يعني هو انظر إلى عباراته من البداية، يقول ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر، ثم ما أقدم غيره عليه، لاحظ أو بالقول فيه قيل كذا، المناسب أن يقول أو ما أقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهدته. يقول أما إذا صرحت، نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج عن عهدته وإما لنصرته إذا كان قائله مما يقتدى به، على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك شيخ هنا يقول على أني لا أنسب الأقوال لأصحابها إلا قليلا. لماذا يقول لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم؟ أما الأول لقلة صحة الإسناد فهذا باعتبار أن كثيرا من المرويات في التفسير لا تصح من جهة الإسناد، فهو لا يجزم بنسبتها إلى هذا القائل وإن كانت تحمل معان جيدة ومعان صحيحة أو وجيهة في كثير من الأحيان. أمر الثاني قال أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، هذا قليل جدا. يعني هذه الأشياء المنقولة عن السلف نعم حينما نتتبع قد نجد أن هذا القول بعينه ينسب إلى آخر، لكن قد يكون موافقا له، يعني أن هذا قال به والآخر قال به. كما أننا نجد أحيانا أن هذا القول الذي نسب إلى مجاهد مثلا أو إلى قتادة أو نحو ذلك نجد أن القول الآخر أيضا نسب إلى مجاهد أو قتادة، يعني أنه نسب إليه أكثر من قول. فهذا ينبغي أن ينظر في هذه الحال إلى الإسناد، فما صح إسناده فهو قوله والآخر لا يثبت عنه، وإذا صح هذا وهذا فإنه قد يكون له في الآية أكثر من قول، ولا إشكال، وهذا موجود في التفسير وفي غيره. نعم أحسن الله إليكم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري. وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب عنه، وربما ذكرته تحذيرا منه، وهذا الذي ارتكبت من الترجيح. يعني إذا ذكر القول الساقط فمعنى ذلك أنه سينبه عليه، يقول هذا قول ساقط، هذا قول لا يلتفت إليه، لكن ما سكت عنه ولم ينسبه لأحد فمعنى ذلك أنه يتبناه. نعم أحسن الله إليكم. وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية. نعم يعني هنا يذكر طريقة الترجيح عنده أنه يرجح بالقواعد أو ما تقتضيه اللغة، وهذا تجده في الكتاب كثيرا. وكما قلت هذه الطريقة لا شك أنها تؤصل طالب العلم وتنمي عنده الملكة في التفسير. أحسن الله إليكم. يعني لو أنها جمعت مثلا طرق الترجيح في هذا الكتاب، طرق الترجيح عند ابن جزي، ستخرج بثروة غير قليلة. أنا أعجب من الذين يبحثون عن موضوعات في الماجستير والدكتوراه، تقرأ في هذه الكتب يبدو لك موضوعات متعددة في الساعة الواحدة. نعم أحسن الله إليكم. وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى، وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقدمت في أوله مقدمتين إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة. نعم هذه ذكر فيها 12 بابا. أحسن الله إليكم. يعني هذه في علوم القرآن وأصول التفسير، والثانية في غريب القرآن. نعم. والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن، وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب هذه المقدمات التي ذكرها هي من المقدمات النافعة في علوم القرآن. هذه المقدمات يذكرها وإن لم تكن بعينها جماعة من المفسرين، يعني ممن ذكروا مقدمات في أوائل كتبهم في التفسير، ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك أيضا القرطبي، وقبله ابن عطية، وكذلك أيضا الطاهر ابن عاشور، وكذلك أيضا القاسمي. كل هؤلاء ذكروا مقدمات وإن كانت تتفاوت في قدرها وفي أهميتها، فبعض هذه المقدمات الغالب عليها أنها نقولات طويلة من بعض الكتب، وبعض هذه المقدمات دقيقة وتحتاج إلى دراسة وتأمل. ومن هذه المقدمات المفيدة النافعة الدقيقة مقدمة ابن جزي، مقدمات ابن جزي هذه. وبعضهم يقول بأن ابن جزي استفاد ذلك من ابن عطية، والواقع أنه ليس كذلك. هو يصرح بأنه استفاد من ابن عطية وينقل من ابن عطية ويرجع إليه، كما ذكرنا من قبل أن ابن عطية يمكن أن نعتبره المصدر الرئيس أو المصدر الأكثر مع تفسير الزمخشري مما رجع إليه المؤلف. لكن المؤلف رحمه الله لم يكن ينقل من ابن عطية. وإذا قارنت هذه المقدمات مع المقدمات التي ذكرها ابن عطية تجد الفرق واضحا. يعني هنا في هذا الكتاب ذكر 12 مقدمة، ابن عطية ذكر 9 مقدمات. التوافق في العناوين الرئيسة في أربع، فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء رحمهم الله في فضل القرآن والاعتصام به إلى آخره، هذه عند ابن عطية. الذي عند ابن جزي تكلم عن فضائل القرآن لكن قال سأذكر الأحاديث الصحيحة، ذكر مجموعة من الأحاديث وما توسع ولم يذكر غيرها. ابن عطية رحمه الله ذكر أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، وذكر من الآثار، وذكر من النقولات عن أهل العلم في فضل القرآن وما يتصل بالاعتصام به. فرق كبير بين ما ذكره ابن عطية وابن جزي. مثلا مما وافقه في أصل الموضوع في فضل تفسير القرآن والكلام على لغته والنظر في إعرابه ودقائق معانيه، كذلك أيضا إذا نظرت إلى الكتابة التي كتبها ابن جزي تجد الاختلاف الواضح مع ابن عطية. هكذا في الكلام على جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره، كذلك في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية، هنا في توافق من جهة الأسماء التي ذكرها ابن عطية، هي نفس الأسماء الأربعة التي ذكرها ابن جزي. هناك موضوعات فرعية في الكلام على مراتب المفسرين ونحو ذلك، وهكذا أيضا الكلام على الإعجاز، هذه موضوعات فرعية على كل حال، وأيضا الفرق واضح بين ما ذكره ابن جزي وما ذكره ابن عطية. فليس بصحيح أن ابن جزي استفاد هذه المقدمات من ابن عطية إطلاقا، هو استفاد من في أشياء منها، ولكن هناك فروقات كبيرة بين هذه المقدمات. طيب نتوقف الآن ربع ساعة تجددون النشاط، تفضلوا. نعم.